الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، يعني أحببت أن أنبه يعني بعض التنبيهات في قصة النبي الله سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا. يعني احنا كما ذكرنا أن يعني أكثر أهل التفسير منهم من قال أنه شيطان جلس على كرسي نبي الله سليمان، فكما ذكرت قول الطبري رحمة الله عليه قال: ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسي جسدا أي شيطانا متمثلا بإنسان، ومن نحو الذي قلنا في هذا قال أهل التأويل، وذكر كلامه رحمة الله عليه. ومن ورد عنه هذا يعني حمل الجسد على الشيطان ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم. هذا ذكر الطبري رحمة الله عليه وذكر بكثير شيء من هذا، لكن هنا كلام نفيس أحب أن ننبه عليه في هذه القصة. قال الدكتور مساعد الطيار رحمة الله عليه حفظه الله تعالى: فالجسد كما ورد عن مفسر السلف والشيطان الذي تسلط على سليمان، على ملك سليمان، وهذا القدر من القصة له ما يشهد له من جهة وقوعه كونا. فأيوب عليه السلام يقول: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فقد مسه الشيطان وتسلط عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم سحر والسحر من الشيطان، وهذا فيه تسلط، لكنه تسلط في أمور مادية دنيوية وليس تسلطا على الجانب النبوي. ويجوز أن نذكر هذا القدر من هذه الرواية من باب الاحتمال وليس من باب الثبوت، ولا يخالف هذا عصمة الأنبياء، عصمة سليمان عليه السلام، وما عدا ذلك مما في القصة من التفاصيل فإنه لا يمكن إثباته إلا بحجة من الشارع. وبهذا نفرق بين إثبات أصل القصة وإثبات تفاصيلها كمدة هذا التسلط ومقداره، لأنهم يقولون مدته 40 يوم. فالشاهد قال: فهذا لا يمكن أن يثبت إلا فهذا لا يمكن أن يثبت من الروايات الإسرائيلية الموجودة إطلاقا، لذا يدخل فيما لا يصدق ولا يكذب. أما إذا كان مما يتفق عليه أنه يخالف مما عرف من حال الأنبياء، كما يذكر في الرواية هذه أن الشيطان تسلط على نساء سليمان بنكاحهن، فهذا مما يعلم بطلان لمخالفته لحال الأنبياء، وهذا ما وقع الإجماع على إنكاره. وهذه مهمة جدا، لأن بعض الآثار فيها أن هذا الشيطان تسلط على يعني نساء سليمان وكان يجامعهن في هذه الفترة، وهذا طبعا باطل. قال: ونحن نحتاج إلى التعامل مع القصص بطريقة علمية لا عاطفية، وهذا الكلام ذكره في مقدمة ابن جزي رحمة الله عليه. ثانيا، قد يرد في بعض الروايات الإسرائيلية ما يتفق الجميع على أنه قادح في الرواية وأنه كذب بلا ريب، وفي مثل هذه الحال يعترض أهل التفسير على مثل هذه الرواية، وإن كان الناقل لها من السلف لم يتعرض لذلك، إما مكتفيا بوضوح نكارتها، وإما متأولا لجواز التحديث بمثل هذه الروايات. فلذلك قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآيات، قال قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، قال: ولقد فتنا سليمان أي اختبرناه، كان سلبناه الملك مرة، وألقينا على كرسي جسدا، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم، يعني شيطان، ثم أناب أي رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. فالحافظ ابن كثير ملاحظ في هذا الكلام أثبت أصل القصة والتي ترفع الإبهام عن الآية وأقرها، ولكنه أنكر التفاصيل التي تقدح في سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال بعد ذكره لقصص الآية وذكر أشدها نكارا: إسناده إلى ابن عباس قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكرا من أشدها ذكر النساء، فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان، بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف كسعيد بن مسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين، وكلها متلقات من قصص أهل الكتاب، والله أعلم بالصواب. وهذا كلام نفيس من هذا الإمام العلم. فقد تبين أن المراد من ذكر القصة من السلف العناية بأصلها للتسليم بكل تفاصيلها، وبعض السلف يكتفون بظهور نكارتها أو يترخصون بالتحريف عن أهل الكتاب في مثل ذلك. وقد تبين أيضا أن هذه الإسرائيلات ليس منها شيء تقوم به الحجة في دين الله، وإنما قصراها أن يحدث بها على ما سبق ذكره، ولذلك من أهل العلم لم يفسر الآية بها أصلا ولم يرى حجة في المقام، بل أعرض عنها لنكرتها أو غرابة ما فيها من القصص والروايات. واختار غير واحد من أهل العلم أن المراد بالجسد هنا الغلام الذي ولد لسليمان عليه السلام غير كامل لما نسي أن يقول إن شاء الله. والحديث ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. والحديث الصحيحين. قال الإمام أبو حيان نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الأنبياء منها يوقف عليها في كتبهم وهي مما لا يحل نقلها وهي من أوضاع اليهود والزنادقة. ولم يبين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. وأقرب ما قيل فيه أن المراد بالفتنة كونه لم يستثني في الحديث الذي قال لا أطوفن الليل على 70 امرأة انتهى. وهذا ذكره في البحر المحيط رحمة الله عليه. وقال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح يبين معنى قوله صلى الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا الآية. وأن فتنة سليمان كانت بسبب ترك قوله إن شاء الله وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان. وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسي بعد موته في قوله تعالى وألقينا على كرسي جسدا. فما يذكر المفسرون في تفسير الآية أو في تفسير قوله تعالى وقد فتنا سليمان من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجل مطرودا عن ملكه إلى آخر القصة لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة. فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى باطلها. والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجلة واختاره بعض المحققين والعلم عند الله. هذا الكلام ذكره الإمام محمد بن الشنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان رحمه الله تعالى. والعلامة ابن عاشور قال أيضا عن هذا القول أنه أظهر أقوالهم كما في التحرير والتنوير رحمة الله عليه. وأيضا استظهره الإمام البيضاوي في تفسيره والعلامة أبو السعود وغيرهم. وفي التفسير الوسيط أيضا يعني شيخ الأزهر قال إن هذا القول خير ما ورد في تفسير هذه القصة. وأما الإمام محمد بن حزم رحمة الله عليه فقد رد الروايات الإسرائيلية كما ردها أيضا في قصة نبي الله داود رحمة الله عليه ردها جميعها واقتصر على بيان معنى الفتنة وأنها اختبار من الله تعالى نبيه سليمان مما اختبره به وابتلاه به دون أن يقطع في ماهية هذه الفتنة وما وقع به الاختبار بشيء إذ لم يصح بتعيينه خبر تقوم به الحجة أو يجب التسليم به. فتنة الله قال فتنة الله تعالى لنبي سليمان إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم. وأما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد نؤمن بهذا كله ونقول صدق الله عز وجل كل من عند ربنا. ولو جاء نص صحيح في القرآن أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به. فإذا لم يأتي بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح فلا يحل لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك فيكون كاذبا على الله. إلا أننا لا نشك البت في بطلان قول من قال إنه كان جنيا تصور بصورته بل نقطع أنه كذب. والله تعالى لا يهتك ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهتك. وكذلك نبعد قول من قال إنه كان ولدا له أرسله إلى السحاب ليربيه وهذا خرافات وخزعبلات. يعني ذكر يذكرون يقول ما أنه ولد للنبي الله سليمان هذا الولد والقافز في السحاب وكان يتغذى كل يوم بمثل ما يتغذى في الجمعة ويتغذى في الجمعة بمثل ما يتغذى في الشهر. كلام يعني لا يليق بمقام النبوة ولا يليق ببشر سوي. فنبي الله سليمان عليه السلام كان أعلم من أن يربي ابنه بغير ما طبع الله تعالى بنية البشر عليه من اللبن والطعام. وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح إسنادها قط. ذكر هذا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في الفصل في الملل والنحل. وهذا الكلام مهم جدا أحببت أن أنبه عليه في هذه القصة العظيمة نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.